وهذا آخر يقول الشباب على الفيسبوك الإخوان يسبون السلفيين والسلفيون يسبون الإخوان ويسهرون إلى قبل الفجر ثم ينامون، فما تقول له؟ أقول لهم ما قلت آنفا، اتقوا الله في أنفسكم، نحن جميعا مسلمون، فعلينا أن نكتفي بما سمانا الله به كما أمرنا الله ورسوله. هو سماكم المسلمين فاكتفوا عباد الله بما سماكم الله به، المؤمنين المسلمين عباد الله. دعوكم من السب، ودعوكم من الشتم، ودعوكم من البذاءة، ودعوكم من سلاطة اللسان، ودعوكم من التجريح، ودعوكم من التشهير، فإن الألسنة إذا انطلقت ولم تكف ستبسط الأيدي ويكون ما لا يحمد عقباه، وننشغل بنفسنا ونضرب في نفسنا، وهذا هو ما يريده أعداؤنا لنا. نحن في أيام لا تحتمل الخلاف ولا تحتمل الفرقة ولا تحتمل النزاع. المسلمون في مصر خاصة في هذه الأيام على اختلاف أفكارهم وعلى اختلاف مناهجهم وعلى اختلاف مدارسهم الدعوية أحوج ما يكونون إلى قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأصول التي اتفقنا عليها كثيرة، والمسائل التي اختلفنا فيها إن استطعنا أن نصل إلى الحق فيها وننتهي إليها جميعا فذلك فضل الله، وحتى يأذن الله بذلك كفوا ألسنتكم وكفوا أيديكم، ودينوا لله تبارك وتعالى بالدعاء. كلنا يدعو الله عز وجل أن يجمع الشمل ويوحد الصف وأن يخرج البلد مما هي فيه، فإن البلد يا إخواني على مفترق طرق، البلد على مفترق طرق، لا ندري ما يكون غدا. يكفي بقى سباب وشتام وهجر وتناطح وتنابز بالألقاب، كفاية، كفانا فرقة. ارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فقد قال عليه صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي، كتاب الله وسنته. ولا يسعنا في هذا المجال في آخر هذا المجلس إلا أن ندعو الله تعالى بدعاء. قلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم منه إلا ودعا به، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل العاقبة خيرا، اللهم اجعل العاقبة خيرا، اللهم اجعل العاقبة خيرا. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. اللهم ول علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فخذوا أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك رب العالمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.